بسم الله الرحمن الرحيم. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ممثلة بوكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي وبمناسبة حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب أن تقدم لكم هذه المحاضرة تحت عنوان براءة أهل الإسلام من تفسيرات أهل الألغام لفضيلة الشيخ عبد السلام بن بردس العبد الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مصاب عظيم على أهل الإسلام عموما ما وقع في مدينة الرياض من تفجيرات سمعتم نبأها وشاهدتم صورها، قام بها من أشار إليهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فيما صح عنه في صحيح ابن حبان وتاريخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخاف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ من دينه وجعله خلفه ظهريا وعمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرامي. فهذا الحديث الصحيح مخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن فئة من جلدة المسلمين ومن بنيهم سوف يقرؤون القرآن حتى إذا ظهرت عليهم بهجة هذه القراءة وأصبحوا ردءا للإسلام طرأ عليهم الشيطان الرجيم فغير فطرهم، فغيروا دين الله عز وجل إلى ما شاءوا من الأهواء التي رتبوها والأفكار التي سحروها، فانسلخوا من الدين وأعظم الدين خلفهم ظهرية أو جعل الدين خلفهم ظهرية. ومن صور ذلك أنهم عمدوا إلى جارهم بالسيف أي قاتلوا أهل بلدهم ورموهم بالشرك، فهؤلاء ليسوا غريبين على هذه الأمة. لقد خرجوا يوم أن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود، يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، فقال إمامهم لرسول الله: يا محمد اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضعف هذا من يحقر من تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامكم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وظف هؤلاء الشيطان في أي شيء، وظفهم للقضاء على كل اجتماع المسلمين، وظفهم لضرب المسلمين من الداخل، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اجتمع الناس على من؟ على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يعجبهم حاله فقتلوه شر فتنة والعياذ بالله في قصة مأساوية يعلمها المسلمون لا زالت قلوبهم موسوعة بسببها. وجاء الخليفة بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتلوه في صورة مأساوية كذلك. وجاء الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فخرجوا عليه وقاتلوه وزعموا انه مشرك بالله مغير لحكم الله عز وجل.

شجعت ولكنني قاتلت أئمة الكفر. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الإمام الصحابي المجاهد جاهد هؤلاء الخوارج، فتابع أحدهم في معركة مشهورة بين الصحابة وبينهم فشده بربعه فدخل بين كتفيه، فقال أبو أيوب بكل ثقة لما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا عدو الله بالنار. فماذا قال له هذا الخارجي وهو في حال الاحترام؟ انظر الى الفكر ماذا يفعل باصحابه. انصفت والرمح في ظهره وقال لابي ايوب الانصاري رضي الله عنه: ستعلم غدا من اولى بالعقلية، يعني انكم ايها الصحابه اولى منا بالنار ونحن اهل الحق. فهكذا هم والعياذ بالله. ايها المسلمون، ادله جليه في الكتاب العزيز تبين ان ما قام به هؤلاء باطل وضلال مبين، لا نطيع عليكم بها. يقول الله عز وجل في وصايا العشر في سوره الانعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المؤمن ونفس المعاهد الذي دخل بلاد الاسلام بعهد وامان، حتى وأمنه واحد من المسلمين وجب على المسلمين أن يحفظوا هذه الجملة، حتى لو أمنته امرأة من نساء المؤمنين وجب أن يحفظها جميع هذه الجملة، ولو كان المؤمن كافرا بالله ورسوله محاربا قبل هذا الأمان لله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: عندما جاءت أم هانة بمشركين حربيين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني قد حجرتهما. فكأن بعض الصحابة لم يرضى هذا الأمان منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حجرنا من أجرت يا أم هانة. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث علي بن أبي طالب: ذلة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فسبحان الله، هؤلاء الذين دخلوا إلى بلاد الإسلام دخلوها بأمان، ومن المعلوم أن دخولهم بأمان جائز بإجماع المسلمين ما دام للمسلمين فيه المصلحة. فبأي حق تقتلهم؟ وبأي شريعة تقدر بهم؟ إنك لست من الخوارج الأقحاء الأقوياء الشجعان الذين يواجهون الحروب ويواجهون الرجال، ولكنك أخذت من الخوارج تكفير المسلمين وقتل عهدهم وذنبهم، وأخذت الأحزاب السيوعية وأمثالها من الأحزاب الفلة الغدر والنكاعة والغاية تبرر الوسيلة بعزك الإيمان. فهؤلاء لم يكونوا من الخوارج الترس، لأن الخوارج الترس أشرف من هؤلاء، ولكنهم جمعوا لتكفير المسلمين وجمعوا خطة طرق الأحزاب الشيوعية ولدنا التي هادي لها في التعامل مع قضاياهم والوصول إلى غاياتهم. فهل هؤلاء يفرح به المؤمن؟ وهل هؤلاء يعجب بأقدامهم؟ يعجب؟ لا والله الذي رفع السماوات بغير عمد. دليل آخر في مسند الإمام أحمد وفي مسند الأثار للطحاوي رحمه الله تعالى في غيرها من دواوين الإسلام أن رفاعة بن سجاد كان من التابعين وكان واقفا على رأس المختار بن أبي عبيد. تعرفون من هو المختار بن أبي عبيد؟ إنه مدعي النبوة الذي ادعى أنه رسول من الله عز وجل، وكان هذا التابعين الذي تربى في أحضان السلف ولم تعصف فيه الأهواء والعوامل المبتعدة عن الشرع، واقفا على رأس المختار بن أبي عبيد. يقول ابن سجاد: فلما علمت كذبه هممت ان اكل سيفي وان اضرب عنقه. كافر مدعي النبوه. يقول: فما منعني من ذلك الا ما سمعته من عمرو بن الحنط رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من امن رجلا على دمه فقتله نصب له لواء الغدر يوم القيامه. هذا لفظ الامام احمد. وفي لفظ للامام احمد انه عليه الصلاه والسلام قال: ما من رجل يستأمن رجلا على دمه فيقتله الا برئت من القاتل وان كان المقتول كافرا. وفي لفظ في هذا الحديث

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أخرجه مسلم. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة. وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر. وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق. ومن الأنفس المعصومة بالإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من نفيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض له، ومن قتله فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناؤهم. ولما أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلا من المشركين عام الفتح، وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يوم أمانة. أخرجه البخاري ومسلم. والمقصود أن من قتل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء ولا على نفسه ولا ماله. إذا تبين هذا فإن ما وقع بمدينة الرياض من حوادث التلبيس أمر محرم لا يقبله دين الإسلام، وتحريمه جاء من وجوه: واحد، أن هذا العمل اعتداء على قربة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها. اثنين، أن فيه قتلا للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام. ثلاثة، أن هذا من الإفساد في الأرض. أربعة، أن فيه إتلافا للأموال المعصومة. وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر ويحذر المسلمين من الوقوع في المحرمات المهلكات ويحذرهم من مكائد الشيطان، فإنه لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك، إما بالغلو بالدين وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بالله. والشيطان لا يبالي بأيه وظهر من العبد، لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه. وما قام به من نفذ هذه العمليات من قطع أنفسهم بتدبيرها فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من حديث مالك بن الضحاك رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا شرب سما فقتل نفسه فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تودى من جبل فقتل نفسه فهو يتودى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهو البخاري بنحوه. ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من تسلط الأعداء عليها من كل جانب، وهم يطرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم، فمن أعانهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغرا لهم فقد أعان على التقاط المسلمين والتسلط على بلادهم، وهذا من أعظم الجرم. كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، وذلك في المدارس والجامعات وبالمساجد ووسائل الإعلام. كما أنه تجب العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي على الحق، فإن الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن أكثر من أي وقت مضى. وعلى شباب المسلمين إرسال الظل بعلمائهم والتلقي عنهم، وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها وبينه وبين حكامهم حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم، فالواجب التنبه لهذا. وقى الله الجميع كيد الأعداء، وعلى المسلمين تقى الله في السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب، فإنه ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين ويجنب بلاد المسلمين كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هيئة كبار العلماء رئيس المجلس عبد العزيز عبد الله آل الشيخ وخالد بن محمد الحلبان عبد الله بن سليمان المنيع عبد الله بن عبد الرحمن الغديان الدكتور خالد بن فوزان الفوزان حسن بن جعفر العتمي محمد بن عبد الله الزين الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ محمد بن سليمان البدر الدكتور عبد الله بن عبد الناصر التركي محمد بن جود آل سليمان الدكتور باسل بن عبد الله أبو زيد لم يحضر لمرضه الدكتور عبد الوهاب بن ابراهيم أبو سليمان لم يحضر الدكتور خالد بن عبد الله بن حميد الدكتور أحمد بن علي بن سير المبارسي الدكتور عبد الله بن علي العثمان الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وإذا جاءهم أمر من أمن أو الخوف أذاقوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دعوى علماء السنة في التحذيرات والاغتيالات والعمليات الانتحارية الآن مع فتوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. يقول السائل كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الارهاب والتطرف ويتكلم في ذلك من الهد والذب فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ اي بمعنى هذه المصطلحات او بمعنى اخر متى يكون الرجل ارهابيا او متطرفا؟ التطرف يروح في الاسباب مثلا لا دليل عليها فالارهاب هو متعدى على الناس يظهر او يقتل بغير حق غير دليل الان وجهه وقله في الاخير كل هذا الإرهابيون ينفذ الناس بغير حق وبغير حجة شرعية فيغلبون على الناس أنهم يفجرون المسافة بينه وبين دولهم أو الله يرحمه. أما من الأمر المعروف أو من المنكر حسب طاقته فليس من هذا الإرهاب إلا عن المعروف يأمر بالمعروف حسب طاقته عاهد عن الواقع يجب في سلطان سلطانين أو رئيس هيئة والله مأمور به من كل شيء أحد ما أولاده فكل هذا مصائب والذي يستطيع والآن مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نحن نقول العمليات الانتحارية هي في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروع وكلها محرمة وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما يخرج أهلها. أما أن يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله بيد إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه هذه العملية الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا. والآن مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. من هذا الصدر هذه الكريمة من أكثر أشع جرائم ولكن حلها إنه لا يصدر الظالمين سوف يعتر عليهم إن شاء الله ويقولون جزاء لكن الواجب على طلاب العلم أن يعلموا أن هذا منهج منهج الصحيح منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وحطوا أجمال المسلمين لا أعود مثلا تأمل ما يسأله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متكبرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان دوره فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا أبدا. مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الحياة شروط عمل الانتحار. الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يرى. فلا يجد الإنسان أن يقتل نفسه بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد هذا طيب. أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز. هذه الأمور هي التفريط الذي ينهى عنه الإسلام وتجر على المسلمين شرا كبيرا. الله جل وعلا أمره بهذه الكفارة تحت راية وتحت ولاية من ولاية المسلمين أما قضية التطبيقات والتخريب وفتح الطائرات فهذا مما ينهى عنه الإسلام لأنه يسبب شرًا. والآن مع فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيتان حفظه الله تعالى. وعلى أصل ليس هذا من الجهاد أبدا. أولا أن الذين يذهبون إلى الكفار يدخلون في عقد أمان معهم ويغدرون بهم غدرا. ألا نلاحظ هذا مسلم؟ ألا تلاحظون أن الإنسان يدخل إلى بلاد من بلاد الكفار أعطوه العهد والأمان ثم يغدر بهم ينصب لكل لواء وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الرافعي حفظه الله تعالى. ما رأيت في الحركات الكتابية الموجودة في ساحة الأرض وأنا نفرت هذا في الدورة في دورة التمثيلية على الواجب ونشط في الصمتة أرى أنه ليس المشروع. أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة أحمد المجنون حفظه الله تعالى. الله نجا دين الإسلام معتبر ولا جاء بالاختيارات ولا جاء بالمعطيات ولا جاء بالتظاهرات وانما جاءت هذه الامور من عند الكفار واصبح الان الذين لهم هوى يقتلون الموحدين ومع ذلك يقولون انهم جاهدون في سبيل الله ويريدون الجهاد في سبيل الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتقبلوا تحيات وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد في المملكه العربيه السعوديه ممثلة في وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.